فأما المنفعة الأولى المتعلقة بزوال النقائص والآفات فهي المذكورة في قوله علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن، وهي مؤلفة من أمرين، وهي مؤلفة من أمرين، أحدهما إزالة الشك والآخر إزالة الدرن. والشك هو ذات هو تداخل الإدراك في القلب، والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والدرن هو وسخ القلب وفساده، والدرن هو وسخ القلب وفساده. ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات، ومتعلق الأول الشبهات، ومتعلق الثاني الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يعتري القلب من النقائص والآفات التي ترجع تارة إلى الشبهات وترجع تارة أخرى إلى الشهوات. وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي مؤلفة أيضا من أمرين، فهي مؤلفة أيضا من أمرين، أحدهما كشف الحق للقلوب، كشف الحق للقلوب، والآخر وصول العبد إلى المطلوب، والآخر وصول العبد إلى المطلوب. والفرق بينهما أن الأول متعلق بالمبتدأ والثاني متعلق بالمنتهى، والفرق بينهما أن الأول متعلق بالمبتدأ والثاني متعلق بالمنتهى. فالعلم يكشف الحق للعبد فيتبين له ما يصلح سلوكه والأخذ به تقربا إلى الله عز وجل اتباعا لشرعه واقتداءا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يوصل العبد إلى مطلوبه فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل، فيفضي إلى حصول مقصوده العاجل والآجل. وما أجمع قول القرافي لما تفرق من منافع العلم إذ قال في الفروق: العلم أصل كل خير، العلم أصل كل خير. نعم. قال الناظم رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلم، وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته، الجامعة كلياته. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد، فقال: فاحرص على فهمك للقواعد، إلى آخر ما ذكره، موضحا فوائد قواعد العلم عامة، موضحا فوائد قواعد العلم عامة، فهي تقيد الشوارد المتفرقة، فهي تقيد الشوارد المتفرقة وتجمع الموارد المنتشرة، وتجمع الموارد المنتشرة. وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى، أي أسلم سبيل يوصل إلى العلم، أي أسلم سبيل يوصل إلى العلم. ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين، ويكون بصنيعه مقتفيا سبيل الموفقين. فإن مدار الفلاح في العلم بل في كل مطلوب معظم أن يهتدي العبد إلى طريقه وأن يقتدي بالموفقين فيه، فإن الجهل بطريق مطلوبه يحصل معه تعب كثير مع فائدة قليلة. ومما يتبين به معالم طريق مطلوبه توفيقه إلى الاقتداء بأهل الاقتداء السابقين له ممن وفقهم الله عز وجل فحصلوا مطلوبه. ومن جملة المطلوبات المعظمة العلم، فأبين شيء وأوضحه وأجلاه وأيسره في الوصول إليه هو سلوك الطريق المفضي إليه مع الاقتداء بأهله الذين هم أهله. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. وما ذكره من القواعد الأصولية فهو بمنزلة التابع، وما ذكره من القواعد الأصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم، وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم، فهو حد القاعدة أينما كان محلها، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب، وسواء كانت في باب المقاصد أو في باب المسائل. وأشرت إليها بقولي قضية في شأنهم كلية، قضية في شأنهم كلية، في طيها الإدراج للجزئية، في طيها الإدراج للجزئية. فهي تجمع أربعة أمور، فهي تجمع أربعة أمور. أولها أنها قضية، أولها أنها قضية، والقضية هي القول المحكوم عليه بالصدق أو الكذب، القول المحكوم عليه بالصدق أو الكذب، مما يسميه الأصوليون إيش؟ مما يسميه الأصوليون وعلماء البلاغة خبرا، مما يسميه الأصوليون وعلماء البلاغة خبرا. وثانيها أنها موصوفة بالكلية، أنها موصوفة بالكلية أي بالجمع لأفرادها، أي بالجمع لأفرادها، وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية، وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية، ذكره الشاطبي في الموافقات. فإذا قدر وجود قاعدة طرأ عليها استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة، فإذا قدر وجود قاعدة طرأ عليه استثناء فالاستثناء لا يرفع القاعدة. وثالثها أنها تنطبق على جزئيات متفرقة، أنها تنطبق على جزئيات متفرقة، أي أفراد مختلفة، أي أفراد مختلفة. ورابعها أنها من أبواب متعددة، أنها من أبواب متعددة، فلا تختص بباب من ذلك العلم، فلا تختص بباب من ذلك العلم، بل تشمل جميع أبوابه، بل تشمل جميع أبوابه. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيد بما يدل على ذلك، وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك. فقيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية، هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة، تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. وأشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في منظومته التبصرة السنية فقال: هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، قضية للفقه زد كلية، قضية للفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية، منثورة الأبواب للجزئية. والحد الصناعي هو الاصطلاح، والحد الصناعي هو الاصطلاح، والحد الصناعي هو الاصطلاح. فقوله وحدها صناعة أي اصطلاحا، وهو المشهور في كلام الأوائل كابن فارس في الصاحبي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله أول القواعد المنظومة وهي قاعدة الأعمال بالنية، وإنما يقدم المقدم، فقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية، فقاعدة الأعمال بالنيات أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية، لجلالة أمر النية. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: الأمور بمقاصدها. وعامة الفقهاء يشيرون إلى القاعدة المذكورة بقولهم: الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين: أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا ذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا ذواتهم. والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها، أن الأمور لا تناط بمقاصدها، بل بمقصد واضع الشرع، بل بمقصد واضع الشرع أو العبد العامل به، أو العبد العامل به. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع: الأعمال بالنيات. والتعبير المختار السالم من المعارضة هو الموافق للشرع: الأعمال بالنيات. أشار إليه السبكي في قواعده، أشار إليه السبكي في قواعده، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، وهو الحق الحقيق. فإن من قواعد العلم أن من قدر على الخبر عن الشريعة بألفاظها فألفاظها مقدمة، أن من قدر على الخبر عن الشريعة بألفاظها فخبر الشريعة مقدم. ذكره ابن القيم في آخر إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات: فمن قدر على الإفتاء بلفظ يوافق خبر الشريعة، أو قدر على نصب قواعد العلم بلفظ يوافق خبر الشريعة، فإن خبر الشريعة أكمل من خبر غيرها، ولو تواطأ عليه الناس فإنه قد يحملهم شيء على التتابع على لفظ، مع كون الشريعة حافلة بما هو أعلى وأولى منه. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم أن النية شرط لسائر العمل، وكلمة سائر عنده واقعة موقع جميع، وكلمة سائر عنده واقعة موقع جميع، فتقدير كلامه النية شرط لجميع العمل، النية شرط لجميع العمل. واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة، واستعمال كلمة سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة، فهو في اللغة العارية بمعنى بقية، فهو في اللغة العارية بمعنى بقية، كقولك جاء الطلاب وسائر الناس، جاء الطلاب وسائر الناس أي بقية الناس. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي، والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبطلانه المحكوم بها شرعا، أي صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على ما هو مقرر في محله عند الأصوليين. وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها، وليست جميع الأعمال الشرعية متوقفة على النية في صحتها، بل فيها ما يصح بلا نية، بل فيها ما لا يصح، بل فيها ما يصح بلا نية، كالنفقة على من تلزمه نفقته، كالنفقة على من تلزمه نفقته، وقضاء الدين وإزالة النجاسة، وقضاء الدين وإزالة النجاسة. فمن أنفق بلا نية أو قضى دينا بلا نية أو أزال نجاسة بلا نية صحت منه تلك الأعمال، فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص، من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لأفراد معينة دون غيرها، الذي يجعل لأفراد معينة دون غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تأسيس المصالح، إحداهما تأسيس المصالح أي ابتداؤها، والأخرى تكميل المصالح، والأخرى تكميل المصالح أي زيادتها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما من جهة تقليلها، إحداهما من جهة درئها، إحداهما من جهة درئها أي دفعها بألا تقع، أي دفعها بألا تقع، والأخرى من جهة تقليلها، والأخرى من جهة تقليلها، أي بإنقاص الواقع منها، أي بإنقاص الواقع منها، بإزالة ما يقدر على إزالته منه، بإزالة ما يقدر على إزالته منها، إن لم تمكن إزالتها جميعا بالدرء، إن لم تمكن إزالتها جميعا بالدرء. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم، والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم هو: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر إلى الله عز وجل، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، لأن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي، وقد يكون المباح أو المكروه، وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي، يتعلق بحال العبد نفسه. فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، فالمصالح تعم شرعا الفرض والنفل، أما المفاسد فتختص بالحرام، أما المصالح فتختص بالحرام، وأما المفاسد فتختص بالحرام. وأما ما بقي من خطاب الشرع الطلبي وهو المباح والمكروه فلا يوصف بالمصلحة والمفسدة بالنظر إلى نفسه، بل لأمر خارج عنه يرجع إلى العبد العامل. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فهو امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع مع النظر إلى حال العبد، مع النظر إلى حال العبد. وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجحة. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة المشهورة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، محله إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى، محله إذا ازدحمت المصلحة والمفسدة ولم ترجح إحداهما على الأخرى. أشار إلى ذلك القرافي وغيره، أشار إلى ذلك القرافي وغيره، فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور، فهي قاعدة خاصة بالمحل المذكور. وتساوي المصلحة والمفسدة هو بالنظر، هو باعتبار نظر المجتهد، وتساوي المصلحة والمفسدة هو باعتبار نظر المجتهد، لا في الأمر نفسه، لا في الأمر نفسه. فقد ذكر بعض حذاق الأذكياء من أهل العلم امتناع التساوي للمصلحة والمفسدة، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو متجه بالنظر إلى خطاب الشرع في المصلحة والمفسدة، لكن الذي يذكره جمهور أهل العلم من وقوع التساوي فإنهم يريدون به تساويهما بالنظر إلى المجتهد، هو تساويهما بالنظر إلى المجتهد. ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح ويقدم أعلاها، تزاحم المصالح ويقدم أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد ويقدم أدناها، تزاحم المفاسد ويقدم أدناها. والمرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد، ازدحام المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور، وله ثلاث صور. فالصورة الأولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. والصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة في جلبها، فتقدم المفسدة في جلبها. والصورة الثالثة تساويهما، والصورة الثالثة تساويهما، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتعبير بالعسر أولى من التعبير بالمشقة. وأحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي: الدين يسر. وأحسن من هذا وذاك الوارد في اللفظ النبوي: الدين يسر. ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة عام لا يقتصر على حال العسر. فالتعبير عن القاعدة بقولنا: الدين يسر، الدين يسر أولى من التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قول المصنف التعسير يجلب التيسير، فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين، فهذان اللفظان لا يخلوان من الإيراد عليهما بأمرين، أحدهما أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير، أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة ولا التعسير، والآخر أن اليسر وصف كلي للشريعة، أن اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر، لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر. فالتعبير عن هذه القاعدة بقول الدين يسر أصح للأمرين المذكورين، ويقوي هذا أن اللفظ المذكور هو عين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمعارف المستمدة من الشرع قرآنا وسنة مبنى أو معنى أكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس، ولهذا شرف علم السلف، فإنك لا تكاد تجد الألفاظ التي تواطأ عليها المتأخرون مستعملة في كلام السلف رحمهم الله، فإنه لكمال علومهم وقوة فهومهم كان استمدادهم المباني والمعاني مقصورا على الوارد في خطاب الشرع، ثم حصل للخلق ما حصل من ضعف مداركهم واختلاف وتغير أحوالهم، فتولد الغلط في العلوم في مواقع عدة، فإذا هبت رياح الوحي بفهم معنى أو مبنى مما ورد في الكتاب والسنة فالفرح به من الفرح بفضل الله ورحمته، قال تعالى فبذلك فليفرحوا، قال تعالى قل فبفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس، ومن الفرح برحمة الله وفضله الفرح بمثل هذا، وهذا شيء قل عند المتأخرين، فصارت في نفوسهم وحشة من معاني الكتاب والسنة، وأعظم تلك الوحشة ما يوجد فيهم من الخلل في باب التوحيد والشرك والبدعة والسنة، فيجب أن يعتني طالب العلم في استشراف المعارف الشرعية من القرآن والسنة، وألا يقصر نفسه على معارف المتأخرين، وإن كانت هذه الرتبة لا يسمو إليها المبتدئ في أول طلبه ولا ينبغي أن يزاحم عليها، لكن تبث فيه هذه الروح ليجتهد في طلب العلم ويعلم أن ما يتلقاه من العلم من كلام المتأخرين هو مراق يراد بها الوصول إلى العلم الكامل مما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ومن تيسير الشريعة الذي ذكره المصنف أن الواجب مناط بالقدرة في قوله وليس واجب بلا اقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه. ومن تيسيرها أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وهو المذكور في قول المصنف ولا محرم مع اضطرار، وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، أي ترفع الإثم عن صاحبها، أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم يصير مباحا في ذاته، لا أن المحرم يصير مباحا في ذاته، فهو باق على التحريم، لكن رفع الإثم عن متعاطيه لأجل الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع أمرين، فالضرورة تجمع أمرين، أحدهما وجود الضرر بتركها، وجود الضرر بتركها، والآخر عدم قيام غيرها مقامها، عدم قيام غيرها مقامها. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة، والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم قدر الحاجة، وهو المقصود في قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا يجوز للعبد الزيادة على قدر الحاجة إذا اضطر لدفع ضرورته بتناول محرم، فيتناول من المحرم بقدر دفع ضرورته، فما زاد على حاجته في دفع الضرورة فإنه باق على التحريم، كمن أوشك على الهلكة لفقد طعام فأصاب طعاما حراما، فإنه يتناول من المحرم بقدر ما تبقى به نفسه، فإنه يتناول من المحرم ما تبقى به نفسه دون الزيادة على ذلك مما يفضي إلى الشبع، دون الزيادة على ذلك مما يفضي إلى الشبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه، فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، وأما إن كان مردها إلى اليقين إلى الخبر، وأما إن كان مردها إلى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب فإنه يقال إن اليقين إن الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا أن الفقهاء رحمهم الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المرتد فقالوا: هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك مزيلا لليقين، فجعلوا الشك مزيلا لليقين إذا وقع من العبد، ومحله عندهم في الخبرية، ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى بالاعتقاد، التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فإذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر كإيمانه بالملائكة أو غيره وشك في ذلك، فإن الشك يزيل يقينه، بخلاف إذا تعلق شكه بالطلبيات فإن الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات، تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف جملة منها فقال: والأصل في مياهنا الطهارة، إلى آخر ما ذكر. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة، والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب، وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب. فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام، وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام بأن يريد مياه المسلمين، بأن يريد مياه المسلمين، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض التي تتعلق بها أحكام الطهارة. والباب الثاني الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. والباب الثالث الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. والباب الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالكسر عقد النكاح. والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم. وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين، وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين. فالأصل في الإبضاع الحل، والأصل في الأبضاع الحرام، فالأصل في الإبضاع الحل، والأصل في الأبضاع الحرام. وتفسير ذلك أن الأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح الحل، فيحل للإنسان أن يعقد نكاحه على ما شاء من النساء إلا ما استثني في آيات سورة النساء والأحاديث الواردة فيها، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا يخرج عن هذا إلا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح هو الحل، وأما الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها الحرام، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيحه به من عقد الزوجية أو ملك اليمين، فلا يحل للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيحه به من عقد الزوجية أو ملك اليمين، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية. فإن هذه الآية تدل على أن الأصل في الفروج التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح شيئا منها إلا بما يبيحه من عقد الزوجية أو ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الإبضاع والأبضاع. والباب السادس الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، وهذا صحيح إذا أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، فتلك الأصل فيها التحريم، وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، وهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والميتة هي ما فارق الحياة بدون ذكاة شرعية، هي ما فارق الحياة بدون ذكاة شرعية. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق الشامل جميع الأفراد فالأصل فيها الحل، وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الأفراد فالأصل فيها الحل. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية. فذكر الله في الآية ما يحرم من اللحوم إعلاما بأن الأصل فيها هو الحلال. والباب السابع الأصل في دم المعصوم وماله التحريم، الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، والمعصوم هو من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين، ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين، فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، فيقال الأصل في العرف الإباحة، الأصل في العرف الإباحة، فهو أحسن من قولهم الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين: أحدهما أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة، أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الجاري بين الناس. والآخر أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة، أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة، أما العرف فلا يكون إلا حسنا، أما العرف فلا يكون إلا حسنا. ولما عدل عن العرف إلى العادة احتاج الفقهاء والأصوليين إلى ذكر شروط يعتد معها بالعادة، ولما عدل عن العرف إلى العادة احتاج الفقهاء والأصوليون إلى ذكر شروط يعتد معها بالعادة، ويغني عن تلك الشروط اسم العرف، ويغني عن تلك الشروط اسم العرف، فالعرف لا يكون إلا حسنا. ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا الإباحة إلا بدليل، فالأصل أن العرف مباح فلا ينقل عنه إلا بدليل يخرجه عنه، وهو المشار إليه بقوله حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة أي الناقل لها عن كونها مباحة إلى محرمة. والباب التاسع: الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف أي وقف التعبد بها على ورود الدري، أي وقف التعبد بها على ورود الدري، وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالأمور العبادات، فمقصوده بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور، فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور، فالحكم على الشيء بأنه مشروع متعلقه العبادة، فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والأصول الجامعة بقوله الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع، فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع، أحدهما الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والآخر الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم. متضادتين كيف؟ معناها الوقف يعني ما تفعل، معناها الوقف يعني ما تفعل إلا إذا وردت بالدليل، والحظر معناه المنع، فهما ليست متضادتين. أي أنها بحكم معين وهو المنع، المنع. نعم. وإذا قلنا بتوقيف، بتوقيف يعني ما تفعل إلا بورود الدليل، فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول إلى أمر واحد. هاي صالح. والفرق بينهما أن الجملة الأولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، أن الجملة الأولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع، فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع. والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها، والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها، فابتداء العبد بالعبادة محظور، فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة، الأولى الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، والثانية الزوائد لها أحكام المقاصد، الزوائد لها أحكام المقاصد. فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ، فمتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة ألفاظ. الأول المقاصد، وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي، وهي الغايات المرادة في الأمر والنهي. والثاني الوسائل، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، الذرائع الموصلة إلى المقاصد. والثالث الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وتوابا وعقابا. فالصلاة مثلا مقصد، والمشي إليها وسيلة. فالصلاة مثلا مقصد والمشي إليها وسيلة. فالصلاة جماعة في المسجد مأمور بها، فالصلاة جماعة في المسجد مأمور بها، فيكون المشي إليها مأمورا به، فيكون المشي إليها مأمورا به، لأنه وسيلتها، لأنه وسيلتها. ويثاب العبد على وسيلة المأمور، ويثاب العبد على وسيلة المأمور، كما أنه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم، كما أنه يعاقب على وسيلة المنهي عنه المحرم. وكذلك القول في الزوائد كالخروج من المسجد والرجوع إلى البيت، كالخروج من المسجد والرجوع إلى البيت، فإنه تابع للمقصد فيؤجر العبد عليه، وهذا من بركة المأمور، وهذا من بركة المأمور أن الزائد التابع المأمور يكون العبد مثابا عليه. وهذا ظاهر في إلحاق زوائد المأمور به، وهذا ظاهر في إلحاق زوائد المأمور به. أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام، أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام. أحدها زوائد متممة للمحرم، زوائد متممة للمحرم من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأثيما، زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من المحرم، زوائد للتخلص من المحرم يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام، يفعلها العبد ابتغاء تخلصه من الحرام وفراره منه، فهذه ليس لها حكم المقصد، فهذه لها ليس لها حكم المقصد، بل يثاب العبد عليها، بل يثاب العبد عليها، كقاصد حانة خمر شرب فيها، كقاصد حانة خمر شرب فيها ثم ندم وألقى كأسه وخرج من الحانة نادما على فعله، فإن خروجه الآن من الحانة يعد زائدا، يعد زائدا ولا يلحق بالمقصد وهو شرب الخمر الذي خرج إليه وفعله تخلصا فيثاب على ذلك. وثالثها زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه، زوائد للمحرم لم يفعلها العبد تخلصا منه، فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب، فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب، كيف في المثال السابق، هذا القسم الثالث في المثال السابق إيش؟ إذا فرغ، أحسن، كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منه، فإن خروجه حينئذ ليس متمما للمقصد ولا فعله تخلصا من الحرام، وإنما لما فرغ مما وقع خرج، فلا يثاب ولا يعاقب. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة ألفاظ أيضا أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا، أو وضعا أو رفعا وعبر الفقهاء عنه بالإسقاط فمما يتجاوز عنه في الشرع الخطأ والنسيان والإكراه، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ضمانهم فهم لا يأثمون، ولكنهم يضمنون ما ترتب على خطئهم أو نسيانهم أو إكراههم. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف فيضمن هؤلاء حقوق الخلق فيما أتلفوه مع عدم حصول إثم في حقهم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تابعا لا مستقلا فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد وله حكم آخر حال التبعية والاتحاد أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عنده وهو الذي يسميه من يسميه عادة، وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وإليه ما أشار ابن عاصم في مرتقى الوصول في قوله: والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. وتقدم أن المختار هو اسم العرف، وتقدم أن المختار هو اسم العرف. ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية، ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأحكام، حدود الأسماء الشرعية التي لم تبين حدودها، التي لم تبين حدودها، كإكرام الضيف وبر الوالدين والإحسان إلى الجار. وهذا هو مراد الناظم، واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم، واقتصر عليها لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف، فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وأكثر الفقهاء كما تقدم يذكرون هذه القاعدة بقولهم: العادة محكمة. وسبق أن ذكرنا أن اسم العادة معدول عنه إلى اسم العرف، فيقال العرف محكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه، صرح بها الناظم في شرحه، ولم يجري على وفقها في نظمه، ولم يجري على وفقها في نظمه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله شيئا. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله شيئا، وعوقب بنقيض قصده، كمن قتل مورثه ليرثه، كمن قتل مورثه ليرثه، فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث، فإنه يعاقب بحرمانه من الميراث، ويأثم بفعله، ويأثم بفعله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، ومعاجلته المبادرة إليه. فيعاقب بحرمانه من قصده، فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه، وبالخسران وهو ترتب الإثم عليه. ولو قال المصنف: معاجل المطلوب قبل آنه، ولو قال المصنف: معاجل المطلوب قبل آنه، كان أوفى في بيان عموم القاعدة، كان أوفى في بيان عموم القاعدة. واقتصر رحمه الله على ذكر المحظور لأنه الواقع غالبا، واقتصر المصنف على واقتصر الناظم على ذكر المحظور لأنه الأكثر غالبا، فيكون الممنوع عادة مما تطلب معاجلته محرم، مما يطلب أحد معاجلته محرما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادة، فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات، لكنه في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة ألحق بها المعاملة، لكنه في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة ألحق بها المعاملات، وهو المعروف عند أهل العلم في هذه القاعدة أنها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي، والمراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره الناشئ منه، وعبر عنه بأثره الناشئ منه. فالأصل في النهي أنه للتحريم، فالأصل في النهي أنه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل، ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول وإن أتى النهي في نفس العمل، وإن أتى النهي في نفس العمل. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور، والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور. أولها رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه. وثانيها رجوعه إلى شرطه، رجوعه إلى شرطه. والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها رجوعه إلى وصفه الملازم له، رجوعه إلى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه، هو ما اقترن بالمنهي عنه، فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فإذا رجع النهي إلى واحد من الأمور الثلاثة الأولى فإنه يرجع على الفعل بالفساد والبطلان، فإذا رجع النهي إلى واحد من الأمور الثلاثة الأولى فإنه يرجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإذا رجع إلى الأمر الرابع فإنه لا يرجع عليه بذلك، وإذا رجع إلى الأمر الرابع فإنه لا يرجع عليه بالفساد والبطلان. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة هي هل يقتضي النهي الفساد أم لا يقتضي، هل يقتضي النهي الفساد أم لا يقتضي. وبيانها وفق ما تقدم أن النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة الأولى، أن النهي يقتضي الفساد في الأحوال الثلاثة الأولى، أما في الحال الرابعة فلا يقتضيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين، فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين، أحدهما أن يكون الحامل على إتلافه دفع مضرته، أن يكون الحامل على إتلافه دفع مضرته، كمن صال عليه جمل فدفعه، كمن صال عليه جمل يريد أكله فدفعه، فإنه أتلفه دفعا لمضرته، والآخر أن يكون الدفع واقعا بالتي هي أحسن، أن يكون الدفع واقعا بالتي هي أحسن، أي على الوجه الأكمل، أي على الوجه الأكمل مما يقتصر فيه على أدنى الإتلاف، مما يقتصر فيه على أدنى الإتلاف، كمن صال عليه جمل يريد أكله فكسره، كمن صال عليه جمل يريد أكله فكسره، فدفعه الجمل عن نفسه بالكسر هو من الدفع بالتي هي أحسن، ولا يرتقى عن هذه الحال إلا بما يدعو إليها، فالأصل لزوم الأدنى في الدفع، فإذا لم يمكن ارتقى إلى ما فوقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد، وهو شمول جميع الأفراد الناشئ عن العام، الناشئ عن العام، والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فأولها الداخلة على المفرد والجمع، الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها ال التي للجنس، والمراد بها ال التي للجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهي تفيد أن جميع جنس الإنسان في خسار، فهي تفيد أن جميع جنس الإنسان في خسار. ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم، ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم، وهذا التمثيل يحمل على أمرين، وهذا التمثيل يحمل على أمرين، أحدهما إرادة اسم الله العليم، أحدهما إرادة اسم الله العليم، والآخر عدم إرادة اسمه، عدم إرادة اسمه، والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الأول، والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الأول، والذي تصح به القاعدة هو الثاني، والذي تصح به القاعدة هو الثاني، كقولنا إن العليم حي، كقولنا إن العليم حي، فإنها تدل على العموم، فإنها تدل على العموم بأن كل موصوف بالعلم فإنه يكون موصوفا بالحياة، بأن كل موصوف بالعلم يكون موصوفا بالحياة. وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم، يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما، فللنهي صيغة تختص به، فللنهي صيغة تخصص به، وهي دخول لا على الفعل المضارع، وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع، وعلامتها جزم الفعل المضارع، وعلامتها جزم الفعل المضارع. أما النهي فأدواته كثيرة، وأما النهي فأدواته كثيرة. واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي، واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي. وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط، وزاد المصنف في كتاب القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات، مما يفيد العموم من النكرات. وإلى ذلك أشرت بقولي وزاد ناظم في غيره إذا، وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا، منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، وسادسها المفرد المضاف. ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده الناظم، لكن مراده هو المضاف إلى معرفة، لكن مراده هو المضاف إلى معرفة، فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة، فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة. والمختار في المسألة أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. فالمفرد المضاف يعم بشرطين، فالمفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وزاد في كتاب القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وهي زيادة لا حاجة إليها، وهي زيادة لا حاجة إليها، لأن الحكم يتعلق بذات موجودة لها أركان، لأن الحكم يتعلق بذات موجودة لها أركان، فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من أركانه، فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من أركانه. فالموافق في وضع هذه القاعدة أن الحكم متعلق بالشروط والموانع، فمن أصول الشريعة العظام أن الحكم على الشيء منوط بأمرين، فمن قواعد الشريعة العظام أن الحكم على الشيء منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروطه، اجتماع شروطه، وتقدم أن الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه، والآخر انتفاء موانعه، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود. والمانع اصطلاحا وصف خارج عن ماهية الشيء، وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه، يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فمن وفى بالعمل استحق الجزاء، فمن وفى بالعمل استحق الجزاء. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره، وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره. فمن عمل عملا لله أداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه، وكذلك من عمل لأحد عملا على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعل كله، فعل بعض المأمور إن شق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبضع، ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض، بأن يمكن فعلها بأن تبقى صورتها مع عدم بعضها، بأن تبقى صورتها مع عدم بعضها، كالصلاة قاعدا، كالصلاة قاعدا، فإن حقيقة الصلاة باقية شرعا مع زوال بعضها وهو القيام. فمن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فإنه يأتي بما يقدر عليه فيصلي قاعدا. وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها القاعدة، كمن قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن صيامه كله، كمن قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن صيامه كله فإنه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه، فإنه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه، لأن هذه العبادة لا تقبل التبعض، لأن هذه العبادة لا تقبل التبعض، فلا يسمى العبد صائما حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما نشا عن الماذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الضمان في المأذون به، هي قاعدة الضمان في المأذون به، فما نشا عن مأذون فيه كان تابعا له، فما نشا عن مأذون فيه كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، فلا ضمان على صاحبه. والإذن نوعان، والإذن نوعان، فالنوع الأول الإذن العرفي، الإذن العرفي، وهو إذن العبد في حقه لغيره، إذن العبد في حقه لغيره، فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره فلا ضمان له بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن فيكون مالكا لما أذن فيه، والآخر أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي وهو إذن الشرع للعبد، وهو إذن الشرع للعبد، وعلى العبد الضمان بشرطين، وعلى العبد الضمان بشرطين، أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، والآخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، كمن بلغ به الجوع مبلغه حتى خشي الهلاك فوجد شاة فذبحها وأكلها، فإنه ينتفع بأكلها مع ضمانها، لأن الحامل له على أكلها هو دفع الضرر عن نفسه، ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن أن ينفي الضرر عن غيره مما أذن له فيه بأن يدفع له شاة أو قيمتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام في الشرع مناطة بعللها، فالأحكام في الشرع مناطة بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته. والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، وهو مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، والآخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته، ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فإذا ورد الحكم، فإذا ورد الدليل أن الحكم باق وارتفعت العلة يبقى الحكم ولا يتعلق بتلك العلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط في العقود، هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين، التي تبرم بين طرفين فأكثر، طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان، الأول شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، وهي الشروط الأصلية للعقد، والثاني شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد، وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد المتفق عليها بين المتعاقدين، المتفق عليها بين المتعاقدين طلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. فما كان من هذه الشروط فإن الشروط التي تكون بين المتعاقدين في العقود تلزمهما إلا ما استثني في قوله إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. فما نشأ عن شرط جعل في العقد من تحليل حرام أو عكسه فإنه باطل ملغي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تستعمل القراءة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة القرعة، والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام الضرب بالسهام كما كانت تفعله العرب ثم أقيم غيره مقامه، هو الضرب بالسهام كما كانت تفعله العرب ثم أقيم غيره مقامه. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم عند الفقهاء هو تداخل الأعمال، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، أحدهما الازدحام وسبق تحرير أحكامه، في تزاحم المصالح والمفاسد، والآخر التداخل، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا معا، وهو مشروط بثلاثة شروط: أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن يكون متفقي الأفعال، طيب هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الأفعال؟ أحسن. صلاة الجنازة وصلاة النفل أو الفرض، فصلاة الجنازة لا سجود فيها ولا ركوع فهما من جنس واحد لكن الأفعال غير متفقة، وكذا سجود التلاوة مع الصلاة. وثالثها ألا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، نعم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، كدار موقوفة فلا ترهن، أي بيت موقوف فلا يرهن، فلا يشغل بالوقف. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، دون غيره، فإن رجع إشغالها الجديد بإبطال القديم منع منه، وإلا لم يمنع. وإليه أشار ابن عثيمين رحمه الله بقوله: وكل مشغول فليس يشغل إلا بمسقط بما به ينشغل، وكل مشغول فلا يشغل بمسقط بما به ينشغل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نوى. فمن أدى عن أخيه دينا ولم ينوي الرجوع عليه إليه فإنه لا يجوز الرجوع إليه، وإن نواه جاز له الرجوع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي وأنه بمنزلة الوازع الشرعي. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف أنه نوعان أحدهما الوازع الطبعي، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب في العقوبات في الشرعة الدينية ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الوازع السلطاني ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في المقاصد. وتجمع الأنواع الثلاثة بقول: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وبهذا ينتهي بيان معاني الكتاب على ما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 38 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وغدا أحضر هذا المجلد معكم لنستكمل قراءة ما بقي، فيكون غدا إن شاء الله في اليوم تحضرون كم مجلد؟ واحد الاثنين الثاني فقط، لأنه انتهينا الحمد لله من الأول، نبدأ غدا بالثاني. وفق الله الجميع يحب ويرضى.